إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. الحقيقة أيها الإخوة أن الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا، عظيم جدا، فيه إنقاذ لمجتمعاتنا جدا، فيه خلاص مما نحن فيه. الإسلام فعلا هو الحل، فعلا يعني كلمة الإسلام هو الحل كما يقول الله تعالى تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مجتمعنا يعاني من العنوسة بالنسبة للبنات، ومن تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب، الولد مش عارف يتجوز والبنت مش عارفة تتجوز. وإذا بي أفاجأ بأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي يعني سنته، والسنة يعني الطريقة، أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة رائعة في مسألة تيسير الزواج. أنا لما أروح بلاد الغرب ألاقي الزواج ممكن يتم بين شاب وفتاة بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، لدرجة أنهم يعتبروا والعياذ بالله نسأل الله السلامة أن مجرد البوي فريند والجيرل فريند ده هو نوع من أنواع الزواج وخلاص، ويقعدوا ساعات في بيت واحد وساعات يخلفوا وساعات كل حاجة. الزواج عندهم عملية مالية، إنما البوي فريند والجيرل فريند ده هي العملية. الإسلام إذا به وهو متبرئ عن الزنا ورافض للعلاقات وللتساهل فيها وما إلى ذلك، يحول الزواج إلى أمر في منتهى اليسر. فإذا به مثلا يشرع مسألة مؤخر الصداق. البنت دي أبوها بيقول لا ده أنا بنتي غالية مهرها 100,000، يقول له مظبوط مهرها 100,000 وتساوي كده وأكتر، بس الولد ده ما معهوش غير 5,000، يدفع 5,000 والباقي يبقى مؤخر صداق، يصح انه هو يؤدي بكرة بعده بعده بعده او عندما يحل اقرب الاجلين، انما فيبقى الفكرة ان في مهر مسمى بيغلي البنت ومهر اللي يقدر عليه الولد. واذا به ده القانون اهو، لكن يظل يسهل ويقول ايسرهن صداقا اكثرهن بركة، ويزوجها على خاتم من حديد، مش خاتم ذهب ولا فضة ولا ألماس، خاتم حديد، ويقول له ده انت كمان ممكن تتجوزها بالثقافة، بانك تحفظها قرآن انت حفظه. كل ده نوع من التيسير. لما تلاقي حتى في مسكن فاطمة لما جت تتزوج تلاقيه مسكن بسيط جدا، وهي بنت سيد الناس، بنت رسول الله، هو نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكن في مساكن بسيطة. الفكرة دي فكرة الأوضة الواحدة، يعني لما تروح بيت الرسول عليه الصلاة والسلام تلاقي ان الزوجة لها غرفة، كل سيدة عائشة غرفة، سيدة عائشة غرفة، سيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب غرفة، سيدة، يعني المرأة غرفة. الكلام ده في الحقيقة لو اننا تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسألة انه هدم الأعراف اللي تخلي الزواج صعب، هتجد ان المسألة تزول مشكلتها. ازاي؟ يعني ايه؟ هقول لك. يعني مثلا النهاردة اسكان الشباب ممكن يتحول من انه هو زي مثلا يقول لك والله ده قطين وصالة ودورة مية ليه الشاب ده بعد ما يشتغل سنة او سنتين هيبقى ممتاز جدا، هيعرف يجيب فلوس، انما الوقت ما يقدرش. ليه ما تعملوش غرفة واحدة فقط؟ ليه الإسكان ما يكونش غرفة والتاني ده غرفتين والتالت ثلاث غرف والرابع إن شاء الله مليون غرفة؟ لماذا لا نكفل التدرج؟ يقول لك مين اللي هيجي ياخد بنتي واسمح له يتجوز بغرفة؟ أنقل بقى مباشرة إلى وزارة الإعلام. فين دور الإعلام في تعديل أعراف المجتمع؟ إذا كان الألمان والإنجليز والفرنسويين بياخد البنت ويروح معاها غرفة فوق السطوح ولا تحت السلم ولا شيء، ويتجوزوا ويعيشوا مع بعض وفترة وبعد كده يبقى مليونير بقى ويشتغل ويكسب. لماذا لا أعدل أعراف المجتمع عن طريق أن يبقى فيه في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الجرائد والدعاء والمتحدثين تعديل عرف المجتمع، اللي هو ماشي أنت سيد الناس بس جالك واحد كويس وممكن تجوز بنتك في غرفة واحدة، والواحد ده بعد سنتين ثلاثة أموره بتتحسن، هو نفسه عايز يجيب فيلا ويجيب قصر. إنما أنا بقول لكم بصراحة اللي انتوا عارفينه وانا عارفه، انتوا فاهمين وانا فاهم والناس كلها عارفة، ان الناس بترفض ده علشان كلام الناس، صح ولا لا؟ علشان ما هو اصله خالة البنت اختي هتيجي تقول ايه، عم البنت هيجي يقول ايه، ده احنا بنجيب الناس نفرجهم على العفش، بنفرجهم ده جايبينه من دمياط وده جايبينه مش عارف منين وده جايبينه منين، بنعمل بنتفاخر. لذلك الدولة هي المسؤولة مش الناس، الدولة هي اللي ما حطتش في ذهنها ان يبقى من خطتها هدم الاعراف الفاشلة اللي بتخلي البنت او الولد والعياذ بالله قد يقعوا في الزنا ولا الزواج العرفي ولا الانحرافات اللي معروفة بسبب الدولة. انما الدولة الحكومة، يعني لو انه الحاكم حاكم عنده قلب عنده رأفة يتولى اعداد حملات اعلامية ونماذج، وانه يسهل للناس قبول العرف اللي يخليه يجوز بنته جواز ايسر بكتير من ان هي يشترط لها اشتراطات كبيرة. ولذلك احنا عندنا مسألة تعديل الاعراف في المجتمع حصلت حتى في احفال العزاء، يعني واحد بيموت له واحد يقولك لا ما هو عيلة كذا عملت حتة الدين معزة، عملت ميتم، عملت. فأول ما جاء واحد في قرية من القرى وراجل كبير وقال يا جماعة على السنة العزاء على القبر ومش هنجلس للعزاء، توقفت مسألة سرادقات العزاء في هذه القرية. وسبحان الله أعرف قرية وهي من القرى المركز الذي أنتمي أنا شخصيا إليه، ظلت أحفال العزاء دي اللي هي المياتم واقفة في القرية سنين نتيجة بركة شخص أبطل هذه العادة، ثم عادت نتيجة شخص لما توفي أبوه قال لا ده ما يموتش سكتي لازم أعمل له معزة ما حصلش، فبعدها مباشرة الناس بقوا يقولوا وإحنا مش أقل منه، فعادت البدعة وعادت الصعوبة. إذن فكرة إن أنا أتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا أهدم العرف. ولذلك لما تزوجت فاطمة عمر بن الخطاب دخل قال له مش معقول يا رسول الله بنت النبي يبقى تتجوز على الوضع ده وده بنات الفرس والروم، فقال له كلام يهدم معنى ان حكاية دي بنت النبي تتجوز كذا، مفيش كده. انا بتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ان حل مشاكل العنوسة والزواج وتأخر سن الزواج مش بس فلوس، ده عبارة عن فكر يدخل على الإعلام فيعمل حملات إعلامية، يدخل على الإسكان فيبني مساكن من ذات الوحدة الواحدة وغيره، يدخل على الأخوال والأعمام فيجعلهم ما يعيروش الـ أبو العروسة وأمها، ويدخل على المجتمع يحدث حالة من حالات فكر، ناس عندها فكر ومن غير ما يصرف ولا مليم يقدروا يحلوا مشكلات كثيرة جدا. الأمر الثاني سبحان الله، أنا بقول لك حاجات بسيطة جدا، إن مثلا عندنا الدولاب، وهو أي واحدة تتجوز ولا واحد مين اللي هيشتري قط النوم فلان، طيب قط النوم بكام، تلاقي الدولاب يقف في ضمن يعني تمن قط النوم، الدولاب لوحده مثلا يطلع له مثلا بألفين جنيه، ده ممكن يكون أكتر بكتير أنا بس ما أعرفش بالضبط، إنما ألفين تلاتة نص الله أعلم، دولاب بألفين جنيه. طب تروح برا البلاد اللي بنقول عليها اي كلام تلاقي ان مفيش حاجة عندهم اسمها دولاب، ازاي ما بيحطوا هدومهم فين، هم بيبنوا البيت في حيطة بيتبني فيها الدولاب بناء بالطوب والحاجات، دولاب مبني فلا تحتاج خشب بقى عبارة عن طوب واسمنت، وموجود فيه شماعات ورفوف، الورفوف بس تتحط تبقى هي الخشب، انما بناء الدولاب ده بيوفر بالحاجة البسيطة دي 3 4 5 6000 جنيه، حاجة بسيطة جدا، البلاكار بيوفروا بيه كل ده. برضو كذلك في في في قوانين التأجير وقوانين الإسكان، تلاقي ان المؤجر بيديلك البيت مش انت اللي تشتري البوتاجاز، وفي بعض البلاد مش انت اللي تشتري التلاجة، ومش انت اللي تشتري، امال ايه؟ تعديل العرف عن طريق الاعلام بس، خلى المالك زي ما بنى وكلف بيحط لك البوتاجاز وبيحط التلاجة، وبتدخل في قيمة الايجار، يبقى ارخص من لما تشتري حتى بالتقسيط، وهو رجل ما شاء الله صاحب عقار وبيدفع وبيكسب فلوس. ما هو بياخد ايجار على الاجهزة دي، فهو بيأجر لك الشقة فيها الاجهزة وفيها الدولاب. انت امال الجواز عندهم ايه بقى المكلف؟ ولا حاجة، خلاص انت بتتجوز، تيجي تتجوزيني يا فلانة؟ اه طبعا، ده عندهم، عندنا هنا لازم ولي، لازم الاب او الاخ، ما ينفعش غير كده. انما تيجي تتجوزيني، ايوه اتجوزك، خلاص توكلنا على الله، ويروحوا رايحين على البيت اللي هو تجهيزه في منتهى البساطة. طب افرض واحد يقدر انه يجهز احسن من كده، يجهز ان شاء الله يا رب، ربنا يكرمه يعمل اي شيء. انما انا بكلمك على تيسير الامور، على تسهيل المسائل، على انه الموضوع يمشي في صورة بسيطة، من حيث المهر، من حيث الشبكة، من حيث المؤخر والمقدم، من حيث قائمة المنقولات، من حيث حتى تجهيز المالك بيجهز شقته ازاي. وفي الحالة دي تلاقي لا انت بتقول مين اللي عليه الاجهزة الكهربية، ولا مين اللي عليه الدولاب، ولا المهر مش كفاية، ولا دي اوضة مطرحين وصالة، ولا عشرة وصالة، ولا لا، كل ده بتهدمه. لو أن عندنا حكما صالحا راشدا يقدر يقول أنا عايز أوصل لكده بعد 10 سنين حتى، وعلى فكرة إن شاء الله يوصل في أقل من كده، بس يقدر، لو إنسان بس حاسس بالناس، يعني الشعيرات أعصابه حاسة بمحنة، بحرج البنت العانس، بحرج الشاب اللي مش عارف يتجوز، بمصيبة الناس دول، بما يحدث من صحوبية في المجتمعات، وحد يحاول يوقع واحدة، واحدة توقع واحد، اللي يشعر بهذا يقدر يقول أنا عايز أوصل بعد 10 سنين عن طريق الحملات الإعلامية، وعن طريق وزارة الثقافة، وعن طريق التعليم والتثقيف، وعن طريق المساجد، وعن طريق نظام وسياسة الإسكان، وعن طريق القوانين بتاعة الإيجار، وعن طريق أوصل إلى أنه الزواج يتيسر. وأنا فاكر لما سقط حسني مبارك في ثورة 25 يناير، كانوا الناس يطلعوا يقولوا، شفتهم يوم 11 فبراير داخلين جايين، ما تشاركوش في الثورة، جايين يهتفوا يقولوا هنتجوز هنتجوز. هم بيشعروا أنه لو في حكم صالح يمكن أن يقوم من السياسات بما يزيل إن شاء الله عز وجل هذه المحنة التي يتعرض لها الشباب، إذا أحسننا التعلم مما ذكرناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.